قبى كل الوصايا في الأبى من شافها قال أنا أشهد أن اللي رباك ربا أمره ومن بطن قبى كل الوصايا في الأبى من شافها قال أنا أشهد أن اللي رباك ربا انها تعجل فجلها في دينها في نسبها تشوف عيني عجبها حبيتها وفوق ذلك حبيت حتى عربها في دينها في نسبها تشوف عيني عجبها حبيتها وفوق ذلك حبيت حتى عربها عيني من الشوق ولها كبد المفارق دبلها خايف على الروح خايف انها تعجل بجلها تحبني والليالي عيت على كل غالي لو ما صفى الوقت يكفي ان قلبها اللي صفى لي تحبني والليالي عيت على كل غالي لو ما صفى الوقت يكفي ان قلبها اللي صفى لي علي من الشوق ولها كبد المفارق دبلها خايف على الروح خايف انها تعجل فجلها حبا لها سنين وسنين يا مال فرقك يا عين تغير الناس وحنا باقين باقين باقين حب لها سنين وسنين يا مال فرقك يا عين تغير الناس وحنا باقين باقين باقين علي من الشوق ولها كبد المفارق دبلها خايف على الروح خايف انها تعجل فجلها يا الرجب المعنى اللي على الرجم غنى يصد منا من الشوق ويجيبه الشوق منا يا الرجب المعنى اللي على الرجم غنى يصد منا من الشوق ويجيبه الشوق منا كبد المفارق دبلها خايف على الروح خايف انها تعجل فجلها كم مرة جيت ساري رهين ذيك الطواري وامر شارع سكنها مرور شخص انتحاري كم مرة جيت ساري رهين ذيك الطواري ومر شارع سكنها مرور شخص انتحاري عني من الشوق ولها كبد المفارق دبلها خايف على الروح خايف انها تعجل فجلها سمه غبا سمه جنون مشطون مجنون مفتون وظن ما حد درى بيدر المخالق يدرون سمه غبا سمه جنون مشطون مجنون مفتون أظن ما حد درى بيأثر المخالق يدرون علي من الشوق ولها كبد المفارق دبلها خايف على الروح خايف انها تعجل فجلها لطرف الليل وهود الحزن فيني تجود على كثر ما دهلني خلاص صرت متعود طرف الليل وهود الحزن فيني تجود على كثر ما دهلني خلاص صرت متعود علي من الشوق ولها كبد المفارق دبلها خايف على الروح خايف انها تعجل فجلها